حتى انت يجاك الخبر وحتى انت يكون سكران جعب الكلب غير هز التمر تاكل في الشوك وتمشي حفيان والله يا انت عذروك والله يا حمه يا مراني ايش مليقي حايا بيلي ماتشان سوق سكران في يوم الحشيق شايا دارونا بين عينيكي هما وعلاش ما قالوني اسمح لي